سابقة، ويبدو أن الخطأ كان من عندي أحيانا في التوصيلات، فلذلك أرجو أن أنتم تتقبلوا عذري عن المرات السابقة وعن الوقت الذي ضاع، وأسأل الله عز وجل أن يعوضنا عن هذا الوقت وأن يبارك لنا فيما سيأتي إن شاء الله، ويعني ربما يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن احنا أن يكون النفع في المرات القادمة نفع مضاعف يزداد فيه الأجر ويزداد فيه الفهم والتدبر، ويزداد فيه تزداد فيه القلوب انكسارا لله عز وجل، والعقول فهما عن الله عز وجل وبيانا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة إن شاء الله هنكمل ما كنا قد بدأناه، احنا قلنا في قول ربنا سبحانه وتعالى واتلوا عليهم، احنا اتكلمنا كتير في مسألة واتلوا عليهم والفرق بين واتلوا عليهم، ايه اللي اختص الايات دي بكلمة واتلوا بالذات رغم ان القرآن كله احنا مأمورين ان احنا نتلوه، يعني وان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو علينا هذا القرآن. ربنا بيقول واتلوا ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، واتلوا ما اوحي اليك يعني كل ما اوحي اليك من كتاب ربك انت مطلوب منك تلوته. طيب لما هو الامر كذلك امال ليه ربنا سبحانه وتعالى اختص هذه الايات؟ بعض الايات اختصها ربنا بقوله واتلوا عليه، يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابراهيم من سورة الشعراء، واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق، بعض الايات ربنا سبحانه وتعالى اختصها بهذه التلاوة. الحقيقة السبب يعني الحقيقة مشكل جدا، يعني انا بحثت عنه كثيرا لكن سبيل الادراك الحقيقة متوقف على امرين. الامر الاول هو استقراء القرآن، يعني كلمة واتلوا دي جت فين والسياق ماشي ازاي وايه اللي ميزها عن غيرها، والحاجة التانية انك تنظر في معنى التلاوة اللغوي واللي احنا ذكرناه قبل كده في الدرس السابق. الحقيقة ان يعني موضوع التلاوة انا استوقفني جدا ان واتلوا عليهم ليه قصة ابني ادم بالذات هي اللي تصدرت بقول الله عز وجل واتلوا عليهم، وقصة ابراهيم في واتلوا عليهم نبأ ابراهيم، بينما في ايات كثيرة جدا ما استعملش فيها لفظ واتلوا رغم ان التلاوة زي ما قلت لك مأمورين احنا بيها في كل القرآن. الحقيقة دي كانت مشكلة في الترتيب، لكن انا هقول لك على ملمح كده عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه بابا يعني ننفذ منه الى ان نقترب من المراد من الله عز وجل. بالاضافة للي احنا قلناه قبل كده انا عايزك تفهم حاجة مهمة جدا، انه ربنا سبحانه وتعالى لما يختص بعض الايات بقوله واتلو يبقى المراد انك تبدأ الايات دي بالتلاوة، يعني قصة ابني ادم لم تقص على الناس، ولما ربنا اراد ان يقصها على الناس ويحكيها للناس بتفاصيلها كده كقصة ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم قصها عليهم، انما قال له واتلو عليهم. واتلو عليهم يعني قولها لهم بلفظ القرآن، واتلوا عليهم يعني قول لهم القصة دي بلفظ القرآن، القصة دي بالذات بلفظ القرآن. يعني لما تيجي تقولها لهم تقول لهم ايه؟ هتقول لهم اللي ربنا قاله بالظبط، هتقول لهم واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين قال لئن بسطت الي الايات. يعني كان المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها للناس بهذه الكيفية ابتداء، مش بس كده يعني يبدأ كده، يعني يبدأ بهذه الكيفية وبعد كده يقوم صلى الله عليه وآله وسلم بشرح هذه القصة للناس، وبعد كده يقوم صلى الله عليه وسلم باستخراج العبرة والعظة من الآيات. انتوا سامعني؟ جميل. اصلا انا خلاص بقى يعني بقيت خلاص ما عنديش ثقة ان الصوت هيفضل واصل طول الدرس، يعني من اللي حصل المرات اللي فاتت يعني، فمعيش سامحوني هبقى كل شوية كده هسألكم سامعين ولا مش سامعين. او انتوا من نفسكم كده قبل ما اسال بقى حد يقول لي ان احنا سامعين كويس. جزاكم الله خير. يبقى المقصود ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على الناس بلفظ القرآن بنص القرآن. طيب لما يتلوها بنص القرآن هيشرحها بعد كده باسلوبه هو صلى الله عليه وسلم اللي هو الاسلوب القصصي بقى، واحد بيحكي قصة فهيحكي القصة دي للناس عشان يفهموها بقى بالتفصيل. دي التانية. بعد كده الدرس المستفاد من القصة، تعلم طبعا ان كل قصة لها دروس مستفادة وعبر وعظات، دي هيقولها لهم بقى مستخلصة من الايات ويقول لهم احنا استفدنا من القصة دي 1 2 3 وده اللي احنا هنعمل بيه، ده الدرس الحقيقي من وراء هذه القصة. طيب ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان علشان العبد اللي بيسمع يستفيد اعلى استفادة ممكنة من قصة زي دي يبقى لازم يتبع منهج الله فيها. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، انا هديك بعض المعلومات، بعض المعلومات دي انا اشرحها لك باسلوب سهل وبسيط عليك الاول، يعني اللي هيتلوها عليك اللي هيشرحها لك باسلوب سهل وبسيط الاول تفهمه بيه، وبعد ما يقول كده يقول لك الفايدة منه، وبعد ده كله يقول لك طب شوف بقى الايات جات ازاي، الايات اللي بتتكلم في الموضوع اللي انا شرحته لك من شوية جت كالاتي، ويقوم تالي عليك الايه الايات نصا كما انزلها الله عز وجل. يبقى في فرق بين الاثنين، مرة انت بدأت بالايات نصا كما قال الله عز وجل وبعدين شرحتها باسلوبك وبعدين طلعت العظات والعبر منها وفهمتها للناس كخطوط عريضة كده، يبقى ده النوع الاولاني، وده النوع اللي اختص بقول الله واتلو. يبقى النوع اللي فيه واتلو، علم عز وجل ان الناس مش هتنتفع بهذه القصة تمام النفع الا اذا تليت عليهم القصة بالفاظ الله عز وجل بنص القرآن اولا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بشرحها باسلوبه هو، ثم استخرج منها العظات والعبر وسردها للناس بوضوح حتى يكون هذا هو تمام النفع به. يبقى ده اللي اختص الايات دي بمسألة ايه واتلو. يبقى الايات اللي كانت في واتلو القصص اللي فيها لازم يدرس بهذه الكيفية. يبقى دي الفايدة الاولانية. طيب والايات التانية اللي ما جاتش فيها الكلام بواتلو، واذكر مثلا او قل، هيبقى لها كيفية اخرى ازاي؟ الايات اللي فيها واذكر ممكن جدا انها تتشرح الاول بالاسلوب العادي، يعني ممكن مفهوم الايات يشرح للناس اولا وبعد كده يتقال العظة والعبرة منها، وبعد كده ممكن يتلى عليهم بقى الايه النص القرآني كما هو. يبقى في فرق في الترتيب، النوع الاولاني كان ترتيبه النص القرآني وبعدين الشرح بتاعه وبعدين استخلاص الدروس المستفادة. النوع الثاني كان الشرح الاول والتفهيم والدروس المستفادة وبعدين تلاوة النص القرآني. ايه اللي خلى دي تتميز بكده ودي تتميز بكده؟ الخلاف ده والاختلاف ده هو ان ربنا سبحانه وتعالى عالم وهو العليم القدير ان الفايدة الكاملة تتحقق للناس من هذه القصة على خصوصها بهذا الترتيب، وان القصة التانية او المعنى التاني اللي ذكر في مواضع اخرى لا يتحقق تمام النفع به الا اذا رتب هذا الترتيب المختلف. وبالتالي يبقى هنا في معنى لانه ربنا سبحانه وتعالى يصدر بعض الايات بواتلو والبعض الاخر بواذكر والبعض الثالث بواذ والبعض الرابع بقل او ونبئهم مثلا كما قال الله عز وجل ونبئهم عن ضيف ابراهيم مثلا. يبقى هديك مثال، مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قل الله اسرع مكرا، قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون. لما يقول قال له قل الله اسرع مكرا، هنا امره انه يقول ما قاله الله عز وجل، قل الله اسرع مكرا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يقول ايه، هيقول لهم بقى كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الله اسرع مكرا. يعني لما يفعلوا الفعل اللي ربنا ذكره في الايات في سورة يونس النبي صلى الله عليه وسلم رده عليهم لازم يكون كده، الله اسرع مكرا. وبعدين يفهمهم يعني ايه الله اسرع مكرا، وبعدين يقول لهم وذلك لان الله قال قل الله اسرع مكرا، قل الله اسرع مكرا. يبقى شوف الترتيب اختلف عن الترتيب اللي احنا ممكن نتخيله لما قلنا واتلو، الترتيب اختلف. خدت بالك ايه سر الترتيبات المتفاوتة دي والمختلفة؟ ارجع اقول لك تاني، انه عالم، انا طبعا انا شخصيا مش عارف يعني ما اقدرش اميز بينهم، يعني مش قادر اميز ايه النفع اللي ممكن يجي من هنا بالترتيب ده او كده، لكن مين اللي يعرف؟ الله عز وجل، الله عز وجل. مش بس لان العقول بتتفاوت، لا، لان ماده الكلام المصدر بوتلو تختلف عن ماده الكلام المصدر بقل، تختلف عن ماده الكلام المصدر بوذكر، تختلف عن ماده الكلام المصدر بواذ، تختلف عن ماده الكلام المصدر بونبئهم. فكل ماده من المواد دي محتاجه تصدير معين بلفظ معين يترتب عليه الترتيب، ترتيب من الترتيبات اللي احنا قلناها دي، علشان يتحقق للي بيسمع افضل استفادة ممكنة. ومعنى الاستفادة المقصود مش انك تفهم، لا، معنى الاستفادة ان يصل هذا الفهم الى العقل وينفذ الى القلب وتعمل به الجوارح باعلى كيفية ممكنة. يبقى احنا بدأنا نفهم بقى، يبقى بدأنا نفهم. انا بقول كده ليه؟ لاني باخد كلام ربي عز وجل وانا مؤمن به تمام الايمان، ولاني على ثقة ويقين بانه اذا قال الله عز وجل واتلو هنا يبقى لازم تتلو هنا، لما قال قل هنا يبقى لازم قل هنا، يقول هنا، واذا قال له واذكر هنا يبقى لازم يذكر اولا هنا. يبقى ربنا طالما امر اختص الكلام، رغم كلام الله سبحانه وتعالى كله مطلوب في التلاوة، كله كلام اللي مطلوب في التلاوة، لكن لما يختص ايات معينة يقول لك واتلو دي، طب هل ده معناه ان ما اتلوش التانية؟ لا طبعا، لما مطلوب مني ان اتلو التانية بدليل قوله سبحانه وتعالى واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، يبقى كله مطلوب من التلاوة فيه، لكن اختص دي ليه؟ يبقى ربنا علم ان التلاوة هنا ابتداء هي السبيل لتحقيق كامل النفع وكامل الفائدة للمستمع في هذا النص بخصوصه او على وجه التخصيص. زي ما شرحنا المعنى اللي انا قلت لك ده مفهوم؟ جميل. طيب هقول لك على حاجة تانية كمان نكمل بيها هذا الفهم. يعني تعالى كده نستقرئ دي جت فين ودي جت فين. يعني مثلا في الآية اللي احنا فيها دي، ربنا سبحانه وتعالى قبل قصة ابني آدم قبلها قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم ملوكا وجعلكم أنبياء إذ جعل فيكم ملوكا وجعلكم أنبياء وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خائبين. الآيات دي ربنا صدرها بقوله وإذ. تعال نشوف الفرق بينها وبين قول ربنا سبحانه وتعالى في قصة ابني آدم واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. دي ربنا صدرها بإذ، وإذ معناها واذكر، يعني فيها تقدير، حاجة مقدرة محذوفة اسمها واذكر، يعني واذكر يا محمد إذ قال عندما قال موسى لقومه كذا. وهنا بيقول له دي قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا موسى في واقعة محددة، ودي قصة لابني آدم في واقعة أخرى. دي قال له واتلو عليهم، لما تيجي تحكي لهم القصة دي احكي لهم بطريق التلاوة اللي احنا شرحناها، والتانية بطريق السرد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره بقوله إذ. تعال نشوف الفرق بينهم كده، يعني شكله ايه. وإذ قال موسى تشعر كده مباشرة ان في الاولى اللي فيها قصة سيدنا موسى مراد بيها حاجات تختلف شوية عن المراد في قوله واتلو. يعني مثلا في الاولى اللي هي قصة سيدنا موسى ما تقدرش تلمح فيها بيان لحكم فقهي او حكمة صريحة. يعني دور كده على الايات كلها. نعم، وانا ايضا معكم ان شاء الله نرجع لسيدنا موسى ان شاء الله قريبا باذن الله في ايات اخر ان شاء الله لما ننتهي من ايات المائدة الخاصة بابني ادم باذن الله. اللي انا عايز اقوله ان في قصة سيدنا موسى، واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله، قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم ملوكا وجعلكم انبياء واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. تشعر في قصة سيدنا موسى لو تتبعتها كلها كده، تعالى هنمشي كده مع بعض كده. اذكروا نعمة الله عليكم جعلكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. الايات قالوا يا موسى إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ما فيش حكم فقهي واحد واضح او حكمة صريحة ربنا استخلصها من القصة دي، انما ساب لك انت استخلاص المعنى. بينما في قصة، خلي بالك انا بفرق لك بين الاثنين، طبعا انا لا اقطع ان ده ان ان ان ان القصة دي اختصت بما اختصت به علشان اللي انا بقوله ده، لا ده انا بستقرئ معاك القرآن، بقول لك اذ جت في قصة واتلو جت في قصة تانية، تعال نقارن بين القصتين كده يمكن نوصل يعني ايه السبب اللي خلى الحق عز وجل يضع واتلو هنا ويضع اذ هنا وما يعكسهمش. يعني بمعنى هل لو كان شال واتلو مثلا وحطها في قصة سيدنا موسى كانت تنفع، ولو شال اذ وحطها في قصة ابني ادم كانت تنفع، ولو ما تنفعش ليه ما تنفعش ليه؟ ده اللي انا بتكلم فيه. تعال نشوف الفرق بقى. اولا قصة سيدنا موسى اللي تصدرت باذ مفيش فيها حكم فقهي او حكمة صريحة واضحة، بينما ظاهر الحكم الصريح واضح جدا في قصة ابني ادم. تقول لي هو فين؟ اقول لك قول ربنا سبحانه وتعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. يبقى انا حكمة صريحة واضحة اهي ربنا استخلصها من القصة. ده الفرق الاولاني. مش بس كده، ده ربنا سبحانه وتعالى بعديها كمان قال ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. يبقى ده حكم فقهي ارضي مأمور به الناس، حد من الحدود. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استخرج لنا هذا الحد الشرعي منين؟ من قصة ابني ادم اللي هي ايه؟ التي تصد بقول الحق عز وجل واتلو. بينما في قصة موسى عليه السلام لم يصدر مثل هذا الحكم الفقهي. خلي بالك احنا بنستقرئ القرآن. ده الفرق الاولاني. تعال نشوف الفرق التاني كده. قصة سيدنا موسى قصة مفصلة، يعني لما تيجي تشوف تفاصيلها كده، لدرجة ان هو قال قال رجلان من الذين يخافون انعم الله. ده ربنا بيحكي لنا القصة مش بس اللي حصل بين سيدنا موسى وبين قومه، ده بيحكي لنا قصة اتنين كمان تدخلوا في القصة وقالوا رأيهم في موقف بني اسرائيل لسيدنا موسى عليه السلام. يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى حصل توسع في سرد القصة، فالقصة مفصلة جدا وحصل توسع فيها نعم بالتفصيل. بينما قصة ابني ادم مختصرة جدا، ثلاث اربع سطور ورا بعض سريعة جدا اللي دار بين ابني ادم على وجه السرعة والتلخيص. يبقى ده فرق تاني. طيب تعالى بقى ناخد الفرق التالت. الفرق التالت تلمح فيه اللي هي قصة سيدنا موسى قصد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تلمح في قصة سيدنا موسى قصد تسلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعاني من قومه ما عانى منه موسى من قومه، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف مثلا لما خرج يدعو الناس في الطائف ورموه بالحجارة وجلس في الارض وقد دميت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الدعاء اللي احنا عارفينه كلنا. دي كانت من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد ان هو يسلي ويسري عن النبي صلى الله عليه وسلم بسببها. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لمثل هذا الإيذاء ومثل هذا التنكر من قريش وممن أحاط بأم القرى من حولها. نعم، ما هو ده معنى، هو ده معنى التثبيت والتسرية والتسلية، اللي هو الإعانة، الهدف منها الإعانة على التثبيت في وقت المحن. نعم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هيستفيد منها ويسرى عنه فيها ويسلى فيها، فطبعا فإحنا من باب أولى يعني. يبقى قصة تسلية الرسول مراد من قصة سيدنا موسى اللي تصدرها عنوان إذ. أما قصة ابني آدم فيراد منها بالأكثر النفع العام والقصد إلى الأحكام، يعني مراد منها أن ربنا يستخلص لنا حكم شرعي وحكم فقهي أكثر مما يراد بها مجرد تسلية الرسول أو تسريعا. يبقى دي لها هدف ودي لها هدف تاني، وإن كنا ما بنقطعش إن الهدف الأولاني منفي في التاني أو التاني منفي في الأولاني، لا. يعني هل قصة ابن آدم فيها تسلية للرسول؟ ممكن، لكنها مش القصد الأولاني. وهل قصة سيدنا موسى يعني يراد بها أحكام؟ ممكن، مش بعيد، لكن مش ده القصد الأول. يبقى أنا هنا قدرت أستخلص فروق من خلال استقراء القرآن وعقد مقارنة بين الاثنين، ميزت الأجزاء اللي حضر فيها قول الحق عز وجل واتلو، والأجزاء اللي حضر فيها قول عز وجل وإذ، عشان أعقد لك مقارنة بينهم ونشوف دي بتيجي فين ودي بتيجي فين، وإيه الحكمة من إتيان دي هنا وإيه الحكمة من إتيان دي هنا. وذلك أن ذلك هو كلام الله عز وجل، ما ينبغيش أبدا أن احنا نمرره هكذا من غير ما ننظر فيه ونتأمل فيه ونستخرج منه ما يفيد. ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه حقيقة بالنسبة لمسألة واتلو، علشان نبقى تتممنا الفائدة ان شاء الله. هننتقل بقى دلوقتي لمسألة ابني ادم واتلو عليهم. ارجو ان الجزء ده يكون مفهوم كده ان شاء الله، ويعني اعتقد ان الجزء اللي قلناه دلوقتي ده اعتقد ان هو مهم، وكما كنا نقول دائما لو استطعتم ان انتم تعرفوه للناس يكون ده كلام طيب جدا، يكون ده تعريف بكلام الله عز وجل واختصاصات هذا الكلام. الأهم من كده ان احنا نستعمل ده، يعني لما كنا انا هشرح لحد قصة ابني ادم امشي بمنهج الله عز وجل، يعني ده الاهم. يعني خلي بالك ده الاهم، يعني لما اجي اشرح له انا عايز اشرح لواحد قصة ابني ادم ما احكيلوش القصة الاول، انما اتلو عليه ايات الله عز وجل، لان ربنا قال لي كده، ربنا قال لي واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق. حاضر يا رب، يبقى انا هتلوها الاول كما هي بنص القرآن، وبعدين اشرحها له وبعدين استخرج له منها الفائدة، وفي الايات التانية هقصها له الاول بما يفهمه، وبعدين استخرج له العظة والعبرة، وبعدين اتلو عليه النص القرآني. يبقى لو انا مشيت كده، انت لو مشيت كده مع اولادك ومع اهلك ومع المتعلمين منك ومع اللي ممكن يستفيدوا من ورائك، ومشيت بهذه الكيفية اللي عينها الله عز وجل ومنهج الله عز وجل في هذا الترتيب، ان شاء الله تحصل للناس ولنفسك على افضل نفع ممكن من هذه الايات. دي فايدة عظيمة جدا جدا، ارجو ان انتم ما تنسوهاش. وطبعا انا خلاص مسألة ان انا يعني انبه على ان ان شاء الله اللي يستفيد من حاجة يوصلها للناس ما استطاع وعلى اكبر مستوى على اعلى مستوى ممكن، دي مسألة احنا انتهينا منها من زمان، واظن دي يعني ثابتة، ومش معنى ان انا ما بتكلمش فيها ان انا يعني نسيها او كده، لا، لكن انا يعني حاسس ان انتوا فاهمينها ومستوعبينها تماما، عشان كده مش ما بكررهاش يعني. وجزاكم الله خيرا كثيرا. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. نبأ ابني آدم بالحق، النبأ، نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. النبأ هو الخبر الهائل العظيم، النبأ، مجرد النبأ هو الخبر الهائل العظيم. فلما ربنا يقول على حاجة نبأ، يبقى ده خبر عظيم جدا وهائل جدا ومهم جدا جدا، مش مجرد خبر وخلاص. فتخيل لو ربنا سبحانه وتعالى قال على النبأ ده اللي هو أصلا عبارة عن الخبر العظيم الهائل، قال عليه عظيم كمان. ربنا بيقول في سورة صاد: قل هو نبأ عظيم. يعني كلمة نبأ لوحدها، وهي في سورة في القرآن باسم النبأ، يعني الخبر الهائل العظيم. فلما يقول على النبأ العظيم اللي هو عظيم أصلا، هو الخبر العظيم، نبأ عظيم، لك أن تتصور مدى عظم هذا النبأ وهذا الخبر. إذن دي مسألة يعجز الكلام عن وصفها يعني، وده من بديع كلام الله عز وجل. طيب ايه سر ان نبأ ابني ادم اختص الخبر بتاعهم بانه عظيم؟ الحقيقة السر له بابين، وجهين يعني. الوجه الاول ان ده كلام من كلام الله عز وجل، ولما كان هذه قصة يعني يحتمل جدا ان القصة دي تكون رويت من ابواب اخر، يعني جت في مرويات اهل الكتاب مثلا، او رواها بعض الناس، فلما رويت باسلوب او باخر كان في تعليقات على هذا الاسلوب، او دخل في التفاصيل بعض الكذب او بعض الحاجات المدسوسة على القصة لكي تحول معناها من المعنى الحقيقي المراد الذي اراده الله عز وجل لمعاني اخرى قد تفيد بعض الناس او ترفع من شأن بعض الناس زي بني اسرائيل مثلا يعني، او تخفي مثلا بعض القيم والمثل الهامة المستفادة من هذا الدرس، او انها يعني تقرر مبدأ انه الانسان له الحق ان هو يعترض او انه يختار الزوجة اللي تناسبه مثلا، حتى لو كان ده مخالف لشرع ربنا سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس ارادوا من تسفيه القصة وتغيير معالمها بعض هذه الاهداف التي لا تتناسب مع المراد من القرآن. ولذلك كان القصص بهذه الكيفية هام جدا ومتعين. فالخبر بيحمل الصدق، لانه لما كان من الله عز وجل، هذا النبأ من الله عز وجل. من اللي انبأك؟ الله عز وجل. طب في طريقة تانية تحصل بها على النبأ ده؟ لا. ولما كان هذا النبأ من الله عز وجل وحمله جبريل عليه السلام وانزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فتلاه محمد صلى الله عليه وسلم، فده معناه ان الخبر تحقق له كل ابواب الصدق. مش ابواب الصدق لانه مثلا قول ربنا ما يكفيش مثلا، لا، ابواب الصدق يعني ان القول من الله عز وجل، فده باب القول. وبعدين التوصيل بقى، التوصيل هو نزل من السماء عن طريق جبريل، ثم بعد كده ايه اللي حصل؟ ان جبريل عليه السلام تلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بدوره يتلوه على الايه؟ على الخلق والناس. جميل. يبقى لما يتحقق لهذا المعنى الصدق، يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى قد كفاكم مؤونة التبين فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بالطريقة دي بإنزال هذا القصص وهذا النبأ كفاك مؤونة انك تدور بقى في قصة ابن آدم. يعني انت مش هتروح بقى تدور في الكتب وتدور في التاريخ قصة ابن آدم دي حصل فيها ايه وايه الموضوع. للأسف بعض الناس بتعمل كده، يعني ربنا قصة فرعون وموسى مثلا، بعض الناس تروح تدور بقى في الكتب وبتاع مش ايه وكده وفي التاريخ، وتدور في الاثار المصرية القديمة، وتدور في عشان تدور قصة موسى كانت ماشية ازاي وطلع ازاي وكده، رغم ان هو عنده ما يكفيه. يعني قصة موسى رويت بما يكفي على في كلام الحق سبحانه وتعالى، وانت تتبين منها كل التفاصيل وكل الاسباب اللي تعينك على الفايدة والنفع والانتفاع، نفع لنفسك او لغيرك يعني. فسبحان الله يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بينظر في التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم يكفيك القرآن يا ابن الخطاب؟ ألم يكفيك القرآن يا ابن الخطاب؟ والمراد هنا انه انا ما بحثش في العلوم علشان اتبين الصح ايه، لان القرآن كافي. انما ان كانت العلوم وسيلة علشان أتعمق في فهم هذا القرآن الذي أنزله ربي، فلا بأس به حين ذلك. ففي فرق كبير جدا بين الاثنين. يبقى الشبهات اللي ممكن تثار حول هذا الكلام، ربنا سبحانه وتعالى نهاها تماما بإنزال هذه الآيات اللي بتحكي لنا قصة ابني آدم على الحقيقة بقى. يعني القصة دي رويت على الحقيقة، والحقيقة فيها خلاص تغنيك عن أي شبهة تانية أو عن أي تضليل تاني أو عن أي مرويات تانية من أي جهة أخرى. ثم قول الحق عز وجل نبأ ابني آدم. ليه قصة ابني آدم؟ يعني إيه أهمية قصة ابني آدم هنا في السورة دي، في سورة المائدة؟ يعني الحقيقة قصة ابني آدم قصة هامة جدا لأسباب كتير جدا. ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا قصة آدم عليه السلام ومسألة الصراع اللي قام عليه مسائل عقدية كثيرة جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا فين بقى؟ احنا كنا فين؟ احنا كنا في لماذا اختص ربنا سبحانه وتعالى قصة ابني آدم اولا في سورة المائدة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، القصة دي دورها ايه واهميتها ايه؟ اولا في سورة المائدة، سورة المائدة مليانة احكام، يعني فيها احكام تشريعية كتيرة جدا جدا، وتصدرت السورة بأمر ربنا سبحانه وتعالى للناس بتنفيذ أحكام الله عز وجل دون تهاون. فقال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فكان لابد أنه في السورة يضع الأحكام الهامة جدا في هذه السورة إلحاقا بقوله تعالى أوفوا بالعقود، يعني ما هي العقود التي سنفي بها يا رب. فكان لابد من تحديد الأوامر والأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى قصد إليها من قوله تعالى أوفوا بالعقود. فمسألة الأحكام اللي هتبنى من وراء قصة آدم، أحكام القتل والحرابة وبيان قتل النفس ووقوع الحسد في نفوس البشر، دي من الأحكام الهامة جدا اللي تدخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. بالإضافة طبعا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى عشان يقول لك الحكم ده، ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا وقال لنا ان هو قال الحكم ده ليه، يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى استخرج لنا هذا الحكم الشرعي. فربنا حكى لك القصة دي علشان تعرف ليه هو استخرج الحكم الشرعي ده، ايه الفايدة اللي هتعود على الناس. وده سؤال بيسأله ناس كتير للأسف الشديد جدا لغاية دلوقتي. طب غير المسلمين لما يسألوه يكون لهم عذر في ذلك، انما لما المسلمين نفسهم يسألوه يبقى ده امر الحقيقة يعني مثير للدهشة. ناس كتير بتسأل ايه قيمة الحدود، وناس كتير بتسأل الحدود فيها من القسوة والغلظة على الناس والشدة، وناس تالتة تقول ان الحدود دي يعني للأسف الشديد الحدود دي كانت زمان، يعني تناسب العصور القديمة اللي كان الانسان فيها بيتعامل بمنطق القوة والقهر، انما العصور اللي جدت والتعامل فيها بمنطق العلم والفهم والتجربة والخبرة والتحايل والتودد الى الناس واللي هي الحروب الكلامية والحروب الإعلامية ومسألة الغزو الثقافي، دي أصبحت سمة العصر، فلا يناسب ذلك مسألة الحدود دي. والله الكلام ده إن صدر من الكافرين الذين لا قبل لهم بالدين ولم يتعرفوا على دين الله عز وجل ولم يتبعوا الرسل في يوم من الأيام، فده يمكن يكون أمر حتى ممقوت بالعقل، يعني مش مقبول كمان، يعني العقل يرفضه تماما. يعني حتى لو انت لو عندك ادنى عقل، ممكن ادنى عقل، ممكن هتعرف ان نفع المجتمعات في زجر الناس عن الفواحش عموما، وزجر الناس عما يفسد الارض. يعني مفيش انسان عاقل في العالم كله كائنا من كان، يعني على دين او على غير دين، يظن ان القتل ده مسألة يعني قد يرجى منها نفع، القتل بغير علة شرعية يرجى منها اي نفع اطلاقا، يعني مش انسان عاقل يقول كده يعني، بل يقع من وراء ذلك مفاسد لا حصر لها، من شأنها ان تدمر الكون باكمله. فده مسألة مش يعني مش وكذلك الفواحش جميعها، يعني الفواحش جميعها برضو تقع نفس الموقع يعني. وما فساد المجتمعات الا من وراء ما حرم الله عز وجل. فللأسف لما يأتي الناس ويتهموا الحدود هذه الاتهامات، فربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معهم هذا التعامل الرفيق، هذا التعامل اللين اللطيف الرؤوف، بأنه بيشرح لهم أن جات الأحكام دي منين، وأنه لو ربنا سبحانه وتعالى ترك الأمور هكذا لقتل الناس جميعا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني إيه؟ يعني ذلك سيؤدي إلى قتل الناس جميعا، يعني قتل نفس بغير نفس سيؤدي لقتل الناس جميعا، سبحان الله، يعني يؤدي لإبادة أمم. وده اللي حصل فعلا. تأمل الحرب العالمية الثانية مثلا، الحرب العالمية دي قتل فيها 5 مليون شخص بلا ذنب ولا جريرة، أكثر من إن إنسان متسلط مجنون أراد فقط أن يحتل العالم، يعني وأن يسخر الناس له، هو أراد ذلك، فكان من جراء ذلك أن قتلوا الناس بغير حق. فلما قتل بعض الناس بغير حق ثار لهم الكثيرون، ووقعت الحرب العالمية كما يقال، فمات 5 مليون شخص غير من شردوا، غير من شردوا. وكذلك في كل موقف، وكذلك في كل، فقول ربنا سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس، نفسا واحدة بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي سيؤدي ذلك لقتل الناس جميعا وإبادة أمم بأكملها. وذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا خلقكم كلكم ولا بعثكم كلكم إلا كنفس واحدة. فلذلك قتل هذه النفس هو قتل الإيه؟ للناس جميعا. كمان في امر هام جدا، اللي بيقتل الانسان من غير علة شرعية اللي هي قتل النفس، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم، قال ثلاثة: لا يحل قتل نفس الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني اللي هو اللي بيرجم يعني، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد يعني، فدول الثلاثة. طيب ودول وده هو المراد بالفساد في الارض. طيب اذا كان ده حكم ربنا سبحانه وتعالى، طب اللي بيقتل من وراء ذلك بقى، يعني بعيد عن الحاجات اللي سنها النبي صلى الله عليه وسلم او اللي اتكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى، اذا الانسان قتل انسان بغير علة شرعية يبقى مالوش سبب في القتل، يبقى هو ما عندوش سبب في القتل، ويبقى قتله لهذا الانسان ما يحملش الا معنى واحد بس، ايه هو؟ عند الله عز وجل. ايه هو؟ ان هو معترض على ايجاد الله لهذا الانسان. يعني ما هو معنى ان قتله بغير علة؟ يعني ما فيش سبب يخليك تقتله. ولما كانت ارادة الله عز وجل ان الانسان ده يكون موجود، يعني ربنا لما خلق الانسان ده اراد له الوجود، وإلا ما كانش خلقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان علشان يبقى موجود. ولولا ان الله سبحانه وتعالى اراد لهذا الانسان يكون موجود ما كانش خلقه. فما دام ربنا خلقه يبقى اراده انه يبقى موجود. فلما يكون مفيش علة لقتله، علة شرعية، وانت تقتله، يبقى ده معناه ان انت غير راضي عن ارادة الله في ايجاد هذا الشخص. يبقى قتل هذا الرجل يساوي على طول كده بدون اي يعني بدون اي تحوير او تجميل، يبقى دي عبارة عن اعلان عن معاندة هذا الانسان لارادة الله عز وجل في ان يكون هذا الانسان المقتول موجودا. ومعنى انك تناهض ارادة الله عز وجل في مثل هذا الايجاد كانك بتنكر على الله عز وجل ايجاده لكل الخلق. ما هو ربنا خلق الخلق بهذه الكيفية، يبقى اعتراض على ارادة الله في واحد اعتراض على ارادة الله في الكل. يبقى من قتل هذه النفس كأنه عمل ايه؟ اعترض على ارادة الله في خلق الناس كلها، يبقى كأنه قتل هذه الناس جميعا. ده المعنى من البابين دول. طيب لما ربنا قال كده يبقى كان لازم انت تفهم بقى من الحكم ده ايه المفاسد اللي ممكن تحصل من القتل ده. يبقى انت حتى يا اخي لو انت مش من اتباع الشرع يبقى انت تعرف كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحد واحد يقام في الارض خير من ان تمطروا 40 سنة. لحد واحد يقام في الارض خير من ان تمطروا 40 سنة. ليه؟ لان الحد ده كأن المعنى الحد اللي هيقام في الارض واحد سرق فقطعت يده، هذا الحد الذي اقيم على هذا الرجل السارق سيمنع السرقة في هذه الارض التي قطعت فيها تلك اليد بما يوفر لاهلها ما كانوا سيحصلون عليه لو ان السماء امطرت على ارضهم 40 سنة. تخيل بقى، تخيل المعنى ده. يبقى انا مش محتاج ان انا اقول امر ربنا سبحانه وتعالى في الحدود علته ايه، لان دي مسألة المفروض ان يتنبه اليها اقل الناس عقلا او يعني ادناهم منزلة، فضلا عن اتباع الاديان واتباع الرسل اللي بينكروا الان، بعضهم بينكر الان مسألة الحدود وانا لله وانا اليه راجعون. واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق. نعم. طيب ابني ادم حصل بقى في قصة كده، ربنا سبحانه وتعالى من الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلت الله سبحانه وتعالى يقص علينا هذه القصة هي ان ابني ادم دول هم اول ناس بعد ادم عليه السلام. وربنا لما حقلنا قصة ادم وان القصة انتهت بان ادم اهبط الى الارض هو وابليس، يا ترى شكل الحياة هيكون ايه بعد كده على الارض؟ ولما كان ابني ادم هم اول ناس بعد ادم، فربنا اراد يوريك ان الحياة هتمشي ازاي بقى، مشيت ازاي بعد اهباط ادم وابليس الى الارض. فحكلنا القصة اللي حصلت دي، يبقى كانها تكملة لقصة ادم ولبيان الحكمة مما حدث لادم عليه السلام. طب ايه اللي حصل لادم اصلا؟ اللي حصل لادم على مستوى اللي احنا بنحكيه ان ادم عليه السلام كان طائعا لله عز وجل، ولما امره الله بألا يأكل من الشجرة استجاب، حتى بدأ الشيطان يوسوس له بالاكل منها. فلما عصى ادم ربه عز وجل اكل من الشجرة، فلما اكل من الشجرة بدت له ولامرأته سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. ايه اللي حصل بقى لما كلوا من الشجرة؟ اللي حصل انهم فهموا حاجة مهمة جدا، يعني هو ايه اللي خلى ادم اصلا وزوجه يخصفان عليهما من ورق الجنة؟ لانهم لما عصوا ربنا سبحانه وتعالى اكتشفوا حاجة مهمة جدا، اكتشفوا انهم كانوا مستورين في الجنة بستر الله عز وجل المسبب للاسباب، كانوا مستورين بستر الله المسبب للاسباب، مستورين على مستوى الظاهر والباطن. يعني ايه؟ يعني كانت عورتهم مستورة، سوءتهم مستورة، وفي نفس الوقت الشهوات في نفوسهم مقيدة، فمستورين على الباطن والظاهر. باب الشهوات مغلق ومقيد، وفي نفس الوقت السوءات ايه؟ مستورة. وده كله بايه؟ بستر الله عز وجل. طب الستر ده هل له سبب؟ نعم. ايه هو السبب؟ طاعة الله عز وجل. يبقى لما كان ادم طائعا لله عز وجل ستره الله ظاهرا وباطنا، فلم يبدي له سوءة ولم يفتح له وعليه ابواب الشهوات. جميل. فلما عصى ادم ربه حصل ايه؟ انكشف هذا الستر، انكشف، كشف الله ستره عنهم على مستوى برضو الظاهر والباطن. فحصل ايه؟ فبدت السوءة على مستوى الظاهر، انكشفت عورتهم على مستوى الظاهر فجأة كده بدون مقدمات، شافوها عرفوا ان لهم عورة وسوءة ما كانواش عارفين. وانفتح باب الشهوات على مصراعي، فطفق جري ادم وزوجه بعد ما بدت السوءات، جريوا يخصفان من ورق الجنة عايزين يستروا ما كان مستورا من قبل وانكشف. لكن هل يا ادم، هل ورق الجنة سيستر ما كشفه الله؟ ده سؤال هام جدا. وان ستر السوء الظاهرة فكيف بباب الشهوات الذي فتح؟ كيف سيستر هذا؟ هل ورق الجنة سيستر هذه الشهوات؟ سيستر هذه الشهوات؟ هو ده السؤال اللي ادم معرفش يجاوب عليه. فحبوا يعملوا اي حاجة بقى، فخدوا ورق الجنة يحاولوا يستروا به السوء الظاهرة، لكن كان طبعا وقع امر الله عز وجل ان فتح باب الشهوات، ان قد فتح باب الشهوات خلاص، ولابد من اهباط ادم الى الارض حتى بعد ما تاب ربنا سبحانه وتعالى عليه، لكن كان لابد من اهباطه الى الارض. وباب واهباطه الى الارض كان بيعني ان هو بقى لازم يبقى حريص على حاجتين بنفسه بقى. هو كان قبل كده مستور بالله عز وجل المسبب في الارض، اصبح ستره هنا بالاسباب، لازم ياخد الاسباب في الستر، لازم يستر نفسه بقى باللباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. بدأ ربنا سبحانه وتعالى بينهم بقى هيستروا العورة الظاهرة ازاي، وان تكشف العورة الظاهرة هيفتح باب المفاسد، ولابد ان الانسان يسعى لغلق باب الشهوات في نفسه وتوجيهها التوجيه الشرعي الصحيح علشان يقفل باب الباطن اللي اتفتح يوم معصية آدم. البابين دول لما اتفتحوا واهبط ادم الى الارض، هل شبه قصة ابني ادم معناها ايه بقى؟ هل انتقل هذه الشهوات هذه الشهوات وهذا الكشف للسوءة، هل انتقل لابني ادم باعتبار ان هم اول من يخلفون ادم؟ الاجابة نعم. ليه؟ لان اول حاجة عملها ابن ادم انه نظر لاخته التي لا تحل له، اول حاجة عملها. يبقى باب الشهوات اتفتح فعلا على مصراعي اذا كان ابن ادم الاول نظر قابيل، نظر لمين؟ لاخته التي يعلم هو جيدا انها لا تحل له. يبقى باب الشهوات اتفتح ولا ما فتحش؟ ده انفتح باقصى قوة. مش بس كده، ده كمان فتح هذا الباب والخوض فيه سيؤدي الى تداعيات خطيرة جدا ومنها القتل. يعني ما اقدم ابن ادم على قتل اخيه الا من وراء هذا الباب الذي فتح وهو باب الشهوة. يعني هو كان السر في انه قتل اخوه وسعى في قتله هو مسألة الشهوة التي فتحت، هذا الباب الذي فتح ولا اغلاق له الا باتباع اوامر الله وطاعة الله عز وجل. يبقى كان لازم من ان ربنا يقص علينا قصة ابني ادم في هذا الموضع ولا لا؟ كان مهم جدا، كان امر مهم جدا احنا نتعرف على هذا الكلام عشان نبقى عرفنا اول من يخلفون ادم في الارض كان حالهم ايه وكان وضعهم ايه، عشان نعرف احنا ايه دلوقتي، يعني عشان نعرف احنا مكاننا ايه واحنا ايه ومطلوب مننا ايه، وايه بالظبط اعدائنا مين من انفسنا، من داخل انفسنا يعني، ومن خارج انفسنا ايضا. واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق. الحقيقة قول ربنا سبحانه وتعالى ابني ادم فيها كمان معاني مهمة قوي. واحد، هي الواقعة ايضا التي بنى عليها الله عز وجل احكام الحرابة واحكام القتل في جميع الشرائع. 2، بيان حكم القاتل عند الله عز وجل وتعريف جريمة القتل تعريفا شرعيا بقوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. ايه التعريف الشرعي للقتل؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يبقى حكم القاتل عند الله أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض حكمه عند الله أنه كمن قتل الناس جميعا، يبقى ده حكمه عند ربنا سبحانه وتعالى. طب حكمه في الأرض إيه؟ أن يقتلوا أو يصلوا زي ما ربنا قال. يبقى حكمه في الأرض أن يقتلوا، وحكمه في السماء كأنما قتل الناس جميعا. طبعا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب من فوائدها أيضا بيان أن كل امرئ بما كسب رهين. يعني إيه؟ يعني لا سلطان للنبيين على ولده، دول أولاد آدم، فهل نفعهم آدم؟ لم يحدث. ولا سلطان لولد على ولده ولا على والده، يعني سيدنا إبراهيم لم ينفع أباه صح؟ دعاه إلى الله ولكن لا سلطان له عليه، يعني هو حاول وعمل ما عليه وهو ده المهم، أن يؤدي ما عليه لله عز وجل، لكن هل له سلطان عليه؟ إطلاقا ملوش أي سلطان عليه. فده درس مهم جدا أنك تعرف النهاية. أنت بتحاول تهدي ابنك، بتحاول تهدي زوجتك، بتحاول تهدي زوجك، بتحاول تهدي جيرانك، بتحاول تهدي نفسك، بتحاول تقترب من الصالحين علشان يتحقق لك أنت نفسك الهداية أولا، بتحاول تعمل كل ده، لكن هل أنت تدرك أو تظن أن لأحد سلطان على أحد؟ إطلاقا. حتى إبليس ملوش سلطان على أحد. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كمان ما تنساش أن امرأة نوح وهي امرأة نبي ماتت كافرة، وامرأة لوط ماتت كافرة، بينما امرأة فرعون ماتت مؤمنة. فلا سلطان لنوح على امرأته ولا سلطان لفرعون على زوجته. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. طيب الفائدة الثالثة أو الفائدة الرابعة بيان بقصة ابني آدم أن سنن الله في الكون لا تتبدل ولا تتغير أبدا منذ بدء الخلق إلى يوم القيامة. سنن الله ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. هذا الباب من الشهوات الذي فتح مفتوح إلى يوم القيامة إلا إن أغلقه العبد بطاعة الله عز وجل وبالركون إلى الله وبالتوكل على الله وبالتبرؤ من الحول والقوة. ما يقولش ده أنا هقدر أقفل باب الشهوات، لا والله ما تقدر، إنما تقفله إزاي؟ بالاستعانة بالله عز وجل، بالركون إلى الله عز وجل، بالتوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل له شقين، الشق الأول له شقان، الشق الأول هو أن الإنسان يأخذ بالأسباب الصحيحة، والشق الثاني أن يحسن التوكل على الله عز وجل والعمل بذلك. هنا يبقى متوكل صحيح، إن الله يحب المتوكلين. طيب يعني إيه سنن الله لا تتبدل ولا تتغير؟ يعني السنة ثابتة. ابن آدم الأول مثله كمثل مين؟ أي إنسان من خلق الله عز وجل، يسير عليه ما يسير على الناس جميعا ويصل إلى ما يصل إليه الناس جميعا، والعلة في ذلك أمر الله عز وجل. أين أنت من أمر الله؟ هو ده الموضوع، مش أنت مين بقى، مش أنت مين. والدليل أن ربنا لما ذكر ابني آدم ما قال أسمائهم، ما قالش حاجة خالص، ولا عرفهم أشكالهم، طب طولهم كان قد إيه، ما قالش حاجة من دي خالص. طب واحد منهم كان بيشتغل إيه والتاني كان بيشتغل ما خالص، عارف قال إيه؟ انظر كده ربنا، تأمل كده ربنا قال إيه فيهم. فتقبل من أحدهما، طب والتاني قال في إيه؟ ولم يتقبل من الآخر. يا ترى الصوت واصل ولا في مشكلة؟ طب الحمد لله. طب ايه الجزء اللي فاتكم بقى؟ الصوت قطع فين يعني؟ في انهي في اي موضع علشان اعيده تاني؟ سنن الله في الكون لا تتبدل ولا تتغير ابدا الى يوم القيامة. فالسنة القائمة على ابني آدم هي نفس السنة القائمة على كل إنسان إلى يوم القيامة كائنا من كان هو. والعبرة بموقف الإنسان من أوامر الله عز وجل، هي دي اللي فيها التفاوت، إنما لا قيمة لأي حاجة تانية، ودي سنن ربنا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. أهلا وسهلا ومرحبا، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. يبقى بيان أن سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير منذ بدء الخلق إلى يوم القيامة، ده أمر مراد من قصة ابني آدم، أمر مراد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عرف ابني آدم تعريفا غريبا جدا يعني، فقال فتقبل من أحدهما، هكذا أحدهما، يعني لم يقل هذا قابيل ولا هذا هابيل، ولا كان طوله في السماء كذا، ولا كان بيعمل في حرفة كذا، ولا كان هو الابن المفضل لآدم عليه السلام وهو ابن نبي وابن رسول، لم يقل أي شيء من هذا، إنما كل ما ذكره الله عز وجل عن ابن آدم أحدهما، وابن آدم الثاني قال ولم يتقبل من الآخر فقط. فبالله عليك أي صفة، يعني أي واحد فينا أو في أي إنسان إلى يوم القيامة جدير بأن يوصف بها عند الله عز وجل أكثر من ابني آدم؟ يعني أنا يتقال عندي إيه يعني؟ لا أكثر من أحدهما أو من الآخر أبدا، إلا بالتقوى. يبقى أنت مكانك عند ربنا سبحانه وتعالى دائرة حول إيه؟ مسألة التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى دي الفايدة الرابعة. الفايدة اللي بعد كده أمر هام جدا، هو مناسبة قصة ابني آدم لمسألة الانتقال من الأحكام الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لغير ذلك من القصص المتتابعة. يعني ربنا قص علينا قصة سيدنا موسى، وقص قصة ابني آدم، وبعدين تكلم عن بني إسرائيل، وبعدين تكلم عن سيدنا عيسى والحواريين في نهاية السورة. في ترابط شديد جدا بين هذه القصص وبعضها، والحقيقة ان القصص دي يمكن يعني حتى مواضحها تثير البحث والفهم والتأمل. يعني قصة سيدنا موسى جت في الأول، وبعدين الكلام عن بني إسرائيل يهود والنصارى ملأ القصة كلها، وبعدين تخلل ذلك قصة ابني آدم، وبعدين انتقل إلى في نهاية السورة ختمت بقصة سيدنا عيسى والحواريين. الحقيقة التأمل هنا مهم جدا عشان نعرف موقع ابني آدم من هذا القصص، لأن كل قصة من القصص دي بتقدم عنصر هام جدا من العناصر اللي لو اكتملت هتفهمك ربنا عمل الاحكام ليه. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى حد الحدود، وليه ربنا سبحانه وتعالى حدد الاحكام، وليه قال افعل ولا تفعل، وليه امرك انك تتحرك كده وما تتحركش كده، وبعض الاوامر ربنا شدد عليها بحيث انك لو خالفتها تعاقب في الدنيا، وبعض الاوامر الاخرى لو خالفتها تأثم عند الله فقط، وبعض الأوامر لا تؤاخذ بيها، وبعض الأوامر جعلها في النفع بتاعك انت، يعني انت تنتفع بيها، لو ما عملتهاش انت هتتضر. يعني مثلا اديك مثال، مثلا يعني بعض الأوامر ربنا سبحانه وتعالى مثلا امرك ان انت يعني لا تنظر الى الحرام، فاذا نظرت الى الحرام محدش هيعرف، يعني ما حدش هيمسكك يقيم عليك حد مثلا معين في الدنيا لانك نظرت الى حرام اطلاقا. طيب لكن نظرتك للحرام لها عقوبة تانية غير العقوبة الاخروية، هي ان انت بتتضرر انت نفسيا من جراء هذه النظرة، فالضرر ده كأن ربنا بيقول لك طب انت حر بقى، يعني اذا اردت ان انت تنفع نفسك صون بصرك، اما اذا اردت ان انت تضر نفسك وتوقع نفسك في المهالك وتوردها الموارد، فانظر كما شئت بقى، فأطلق العنان لبصرك. فده معنى من المعاني. فتعدد الأوامر وتنوع الأوامر والأحكام الفقهية بيتكامل منها الأسرار اللي بيها الحق عز وجل أصدر الأوامر وجعل النواهي وأقام الأحكام وحدد الحدود. يعني بقي لنا يعني القليل من الوقت، يعني هناخد فيها بس كلمة بالحق عشان نبقى مشينا شوية. يعني واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. والحق، تعريف الحق، هو الثابت الذي الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، ولذلك سمي الله عز وجل بالحق. من أسماء الله عز وجل الحق، أي الذي لا يتبدل ولا يتغير وليس من أغيار الدنيا. كل شيء في الكون ربنا خلقه متغير، كل شيء متغير. الجبال تتغير، والتغير أنواع كمان، يعني في تغيرات نهائية وفي تغيرات مؤقتة. يعني مثلا الجبل لو نظرت إليه تجد مثلا: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. طيب ألوانها اهي. طيب الجبال دي لو لو لو نزل عليها المطر تلاقيها اخضرت، سبحان الله العظيم، لونها بقى اخضر. والناس اللي ساكنه في المناطق الجبليه تعرف ده كويس. واذا اتى مثلا الشتاء وسقط عليها الثلج فتجدها بيضاء، فسبحان الله العظيم، فتتغير، فتتغير مؤقت. يعني شوف التغير بيلزم الكائنات على نوعيه، تغير مؤقت وتغير نهائي. طب والتغير النهائي؟ ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، ده تغير نهائي بقى. وسيرت الجبال فكانت سرابا، سرابا، تخيل الجبال دي تبقى سراب. يبقى الاختلاف والتغير مؤقت وايه ودائم. مين بقى اللي ما بيتغيرش خالص واللي صفته مخالفة لذلك تماما؟ الحق عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الحق هو الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير أبدا، لا مؤقتا ولا دائما، يعني لا تغيير مؤقت ولا تغيير ايه دائم. طب الإنسان بيتغير دائم ومؤقت، النهاردة صغير، بكرة بيكبر، بعده بيهرم، بعده بيمرض، بعده يصح ثم يمرض ثم يصح، دي كلها تغيرات مؤقتة. يحب ويكره، يحب ويكره، سبحان الله، ثم يموت ويفنى، سبحان الله. فالحق هو الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير. ولذلك انت تيجي تلاقي بعض الآيات ربنا يقول فيها: وكان الله غفورا رحيما. وكان الله، كان الله، يعني هو كان فعل ماضي، كان الله غفور رحيم، يعني كان غفور رحيم زمان. اهل اللغة يقولوا ان كان تفيد الماضي والحاضر والاستقبال. الحقيقة لكن المعنى الاروع من كده ان كان في حق الله عز وجل تفيد الدوام. ليه؟ لان ربنا لما كان غفور رحيم وعلمت من صفة الله عز وجل انه الحق، اي انه الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير، يبقى الصفة اللي كان عليها زمان هي هتبقى نفس الصفة اللي عليها النهاردة، وهي نفس الصفة اللي عليها بكرة، وهي نفس الصفة الدائمة لله عز وجل، لانه لا يتبدل ولا يتغير. ولذلك كانت كان في حق الله تفيد الايه الدوام والاستمرار، ولا تفيد ذلك في غير الله عز وجل. طيب يبقى ده معنى كلمة الحق. ايضا معنى الحق، نبأ ابني ادم بالحق، اي بالصدق الثابت. من الاشياء الثابتة التي لا تتغير الصدق، الصدق لا يتغير ابدا، انما انت ممكن تتخلى عنه او تغفل عنه او ما تدركوش، لكن هل يتبدل الصدق؟ هل يستحيل الصدق كذبا اطلاقا اطلاقا؟ وهل يصبح الكذب صدقا؟ ابدا، الصدق صدق والكذب كذب، لكن انت ممكن تغفل عن الصدق، ما تعرفش مكانه فين، ما تعرفش هو فين، وممكن ما تشوفوش، وممكن ما تعملش بيه، ما يظهرش ليك يعني. انما في النهاية هو صدق له صفة الثبات وعدم التغير. طيب، ومعنى الصدق الثابت الذي يتغير في قصة ابن ادم ايه؟ معناها ان الخبر ده خبر ابن ادم لو انه قص علينا بغير حقيقته الصادقة لما تحققت له المنافع التي ارادها الله سبحانه وتعالى، ولا التبس الحق بالباطل. ده برضو ده معنى هام جدا جدا. وطبعا يظهر من ذلك طبعا انه كانت هناك روايات كثيرة مغلوطة في قصة ابن ادم، رويت من الاسرائيليات وغيرها، رويت بهذا الشأن. ده كده تلمح ذلك، تلمح ذلك. ايضا بالحق هذه الباء تشير الى الملابسة، اي متلبسا بالحق، متلبسا بالحق لمن تلاه ولمن تلي عليه ولمن تعبد به الله عز وجل ولمن تدبره ولمن عمل به. ليه بقى؟ ايه سر التلبس بالحق ده؟ علشان يرسي القيم، علشان يحط في المجتمع القيم. لو ان هذه القصة مش متلبسة بالحق، يعني مش نازلة لغرض صحيح وحكمة بالغة، ما كانتش هتفيد الناس ابدا، لانها ما كانتش هتحط قيم في الارض، ما كانتش هتزرع حقوق في الارض، ما كانتش هتبطل الباطل. ودي تشبه قول ربنا سبحانه وتعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. يعني ايه وبالحق انزلناه وبالحق نزل؟ وبالحق انزلناه اي انزله الله لحكمة بالغة ولغرض صحيح وليس عبثا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن انزله لحكمة بالغة ولغرض صحيح، هو ان اهل الجنة يدخلوا الجنة واهل النار يدخلوا النار، وان الارض تبقى محل ابتلاء، وان على الانسان ان يتقي الله ما استطاع، فاذا فعل ذلك كان من اهل الجنة واذا لم يفعل كان من اهل النار. فدي حكمة بالغة وغرض صحيح وليس عبثا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ لا، لم نخلق عبثا، ولكن خلقنا لغرض صحيح ولعلة مؤكدة ولحكمة بالغة. يبقى ده معنى ايه؟ وبالحق انزلناه. طب وبالحق نزل بقى معناها ايه؟ وبالحق نزل اي نزل يحتوي على الحق، يعني تفصيل القرآن من جوه بقى اياته تحمل ايه؟ تحمل الحق. طب تحمل الحق لمين؟ للناس، علشان تسوس بيه حياة الناس وتنظم حياة الناس وتدبر حركة الحياة في الارض، فينتفع بها الناس ويسود السلام بين الناس ويرسى العدل وتحدث به سياسة الخلق فيما بينهم وبين بعضهم البعض. يبقى بالحق الملابسة او التلبس يفيد معنى قريب جدا من معنى قوله تعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يجعل يعني ما استخلص هذه الجليلات العظيمات يعني نفعا اكيدا لنا، ونبراسا نهتدي به، وتقويما وتزكية للسلوك والجوارح، وإقامة للأنفس على منهج الله عز وجل ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر اليوم، ونلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم لنكمل هذه الآيات من الذكر الحكيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا، وارجو ان الاخوة او الاخوات اللي دخلوا الدرس متأخرين، يعني اعتقد ان يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم كده باذن الله، يدخلوا بعد كده ان شاء الله بدري في الميعاد بتاعنا الساعة 8 ان شاء الله، ويحاولوا يسمعوا اذا كان متاح يعني يسمعوا الدرس من اوله، ان شاء الله يكون في ذلك تعويض ونفع كبير باذن الله. يعني انا افتقدتهم لان التواصل بيننا مسري لموضوع الدرس في كل حال من الاحوال وبكل آية من الآيات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.